الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا مدرسة الربانية، وهذا فرع الدورات التدريبية فيها، وهذه دورة المشتاقين. اللهم ارزقنا الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، آمين. أحبتي في الله، الشوق إلى الصدق. الله، ممن يعيش حياته في كذب. الله، ممن لا يزال يعاني يتخبط من كذبة العمر. الله، ممن كذب كذبة وصدقها. ألا تشتاق إلى الصدق؟ أين شوقك للحظة صدق؟ أين شوقك لحياة صدق؟ أين شوقك لقدم صدق؟ أين الشوق إلى الصدق؟ من المؤمنين رجال، من للتبعيض، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إنني أريدك ابتداء أيها الأخ الكريم أن تشتاق، أن تشتاق لأن تصدق. عايزك تقول بالراحة كده ومن قلبك كده وفي لحظة صدق مع الله كده: يا رب، يا رب أصدق بقى، يا رب علمني أصدق بقى، يا رب توب علي من الكذب بقى، يا رب انا تعبت، انا خلصت من الكذب، يا رب اصدق بقى. ايها الكذاب، كم عاهدت وحنست، كم عاهدت وانتكست، ألست الذي عاهد ربه في رمضان الماضي أنه تاب ثم في شوال انتكست؟ ألست أنت الذي عاهد ربه في عمره أنه لن يعود وعاد؟ ما أخبار عهدك مع الله؟ ولا أنساك أختاه، كيف حالك في الصادقات؟ ليسأل الصادقين عن صدقهم. الله، لهذا الرجل من السلف حين قال: إذا كان سيسأل الصادقين كإبراهيم وإسماعيل ومحمد فكيف بالكذابين أمثالنا؟ هل أنت صادق؟ اشتق أن تتنسم نسيم الصدق لتكون مع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. بطل نكت، بطل تريقة، بطل هزار، بطل لعب، بطل تهريج، بطل، بطل كذب لتكون مع النبي محمد. اشتق إلى الصدق سينفعك يوما ما. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وعلامة الصدق أن تستوحش من الخلق، تستوحش من الناس. قال بشر: من عامل الله بالصدق استوحش من الناس. وقال يوسف بن أسباط: لأن أبيت ليلة وعامل الله بالصدق أحب إلي من أن أضرب بسيفي. وقال الشعبي: عليك بالصدق حيث ترى أنه يضرك فإنه ينفعك، واجتنب الكذب حيث ترى أنه ينفعك فإنه يضرك. عود لسانك قول الصدق تحظى به، إن اللسان لما عودت معتاد. الواجب، الواجب استمع لمنزلة الصدق، اسمع الصادقون. أما الواجب العملي فافتح من الآن صفحة جديدة، شعارك فيها صادق دائما، صادق دائما. عايزينها يفط على أورتك دي، يفط على صدرك، بتعمل اللي بيلبسوه ده اسمه ايه؟ صادق دائما. انت وانتي صادق دائما. ولكي تكون صادقا دائما من هذه اللحظة اجبني وبصدق. في العشر حلقات اللي فاتوا عملت الواجب بصدق بقى. في شعبان العشر ايام دول صمتهم؟ في العشر ايام من شعبان ختمت القرآن كم مرة؟ ابدأ الآن لنتعامل بالصدق. آخذ عليك عهدا، عهدني أن تقوم لله بصدق. اللهم اجعلنا من الصادقين. قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم اجعلنا مع الصادقين من عبادك في الدنيا والآخرة.